نور مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. من جملة أساليب البلاغة ومن أساليب إيصال المعاني وتوضيح الأمور وتوعية الناس طريقة ضرب الأمثال. لذلك إذا واحد يريد يقنع المستمع، إذا يريد يؤثر فيه حتى يرضى بما يقوله المتكلم، أساليب متعددة أكو، من جملتها أسلوب ضرب الأمثال. لما الإنسان يضرب مثل في قضية من القضايا فبعدين هو يقيس أنه شوف مثلا القضية الفلانية اللي أنت فيها مثلا أو فيها أحد آخر تشبه هاي القضية، فتكون عنده قناعة طرف مقابل ويرضى بهذا التفهيم وهذا التعميم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. كأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهم الناس بأنه الرجل أقدر من المرأة على تحمل المشاق وعلى الصمود أمام المواقف الصعبة، وخصوصا بالنسبة إلى الطاعة والمعصية الرجل أقدر من المرأة. ولهذا أنتم تلاحظون في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي يجوز للرجل المسلم أن يتزوج كتابية. طبعا عدنا بالعقد المنقطع، لكن عقد المنقطع مو معنى هذا أنه إلا يكون كم يوم، قلت 30-40 سنة يقول ماكو مانع، بس أنه بالعقد المنقطع. وسبب شنو؟ سبب أنه المرأة اللي بالعقد المنقطع تكون مع الرجل غير المرأة الدائمية، لأنه أولا ما تستحق النفقة إلا إذا اشترط، ما تستحق السكن إلا إذا اشترط في العقد. وبالنسبة إلى العدالة في بين الأزواج أيضا ما تستحقها مثل بقية النساء اللي العدالة لازم تكون بنات مثل الدائميات بعد. ولا تستحق الميراث، ميراثها ما تأخذ، بينما الدائمية لا إلها امتيازات. فالرجل المسلم يجوز له أن يتزوج المرأة الكتابية، يعني مسيحية أو يهودية. وقول أكو أيضا المجوسية، أيضا يقول دولة من أهل الكتاب كانوا ضيعوا كتابهم وفقدوا كتابهم، بس روايات أكو عندنا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم من أهل الكتاب أيضا. المهم بينما ما يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من أهل الكتاب، أن تتزوج بالكتابي، يعني مرأة مسلمة تأخذ لها مسيحي تأخذ لها يهودي ما يجوز. ليش؟ لأن نفسيا مقاومة الرجل أكثر من مقاومة المرأة، تسلط الرجل على المرأة أكثر عادة أكثر من تسلط المرأة على الرجل. فهذه من تتزوج رجل مسيحي أو يهودي احتمال قوي أكو أنه يؤثر عليها عقائديا ويخرجها من الإسلام إلى دينه. بينما الرجل المسلم من يتزوج امرأة كتابية احتمال جدا قوي أكو بأنه يؤثر عليها وسويها مسلمة، صير مسلمة. ليش؟ لأن تأثير الرجل على المرأة أكثر من تأثير المرأة على الرجل. بالنسبة للمعتقدات أحكي، بالنسبة ما أحكي عن غريزة وعاطفة وما شنو، لا بالنسبة للمعتقدات. زين، مقاومة الرجل أمام عقيدة المرأة أكثر من مقاومة المرأة أمام عقيدة الرجل. زين، على هذا الأساس شوف الله سبحانه وتعالى لما يريد يضرب مثل للمؤمنين أنه ربما بيناتهم بين الزوج والزوجة أكو اختلاف في العقيدة، يضرب مثل بماذا؟ بالمرأة، ما يضرب مثل بالرجل، مع العلم أنه هواية أكو رجال اللي خالفوا نسائهم في العقيدة، لكن باعتبار المرأة تابعة والرجل متبوع. بالعكس ضرب المثل بمن؟ بزوجة فرعون. يعني المفروض بزوجة فرعون أن تكون تابعة لزوجها، هذا في أكثر الحالات هالشكل، يعني المرأة تكون تابعة لزوجها والزوج يؤثر في زوجته عقيدة نفسيا إلى آخره، خصوصا إذا كانت هناك مسببات وعوامل لهذا الاتباع، مثلا ملك، سلطان، أموال، عظمة، قدرة. زين، هذا طبعا من جملة العوامل اللي تساعد على الاتباع. فالباري عز وجل ضرب المثل الأعلى للمؤمنين بامرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني المرأة هذه هم لازم تأثير فرعون عليها أكثر، واحد. ثانيا تستفيد من فرعون، فرعون امبراطور، فرعون عنده سلطان، عنده أموال، عنده مجوهرات، عنده الدنيا، عنده حشم، خدم، كل الأشياء اللي تريدها المرأة موجودة عند فرعون وغيره. لكن مع هذا هي تغض النظر عن كل هالأشياء، تغض النظر عن كل هذه الزينات وكل الأشياء اللي يعني تخلي الإنسان يسيل لعابه لها. لها تشوف بعض ناس أحسن على حساب مقام بسيط، فدائرة يخلوه موظف، فرد كذا أصلا يفقد دينه، بعض على حساب بعض الأموال البسيطة، وإذا به يسحق ضميره ويقتل حتى الأنبياء وحتى الأولياء. املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خيرا ذهب، ذهب فضة للأموال. يو ذاك يريد سلطان، عمر بن سعد يريد سلطان ملك الري، هذا البشر. وإذا هذه الامرأة صامدة أمام فرعون زوجها، لا الزوجية أثرت ولا الملك ولا السلطان ولا الجيش ولا الأموال ولا الحلي ولا الذهب ولا ولا. ثم بالإضافة إلى هذا، لو فرضنا كانت تخرج سالمة، سأقول مؤمنة ما اتبعت فرعون في عقيدته، لكن تخرج سالمة، يطلقها وفيما لا تروح، لا تدري أن راح يعذبها. وشلون عذاب؟ عذاب فرعون لعنه الله بالأوتاد، وفرعون ذا الأوتاد، يعني يضرب بسامير، وتد بسامير على الرجلين وعلى الإيدين، ويشبح الإنسان إلى أن ينزف يموت. هذا شيء ما يتحمله وايد من الناس، ممكن أن يغضون النظر عن زينة الحياة الدنيا، أما تحمل العذاب مشكلة. ولذلك هي تحت العذاب بهالصورة هذه، وفقدت كل السلطة والملك وزوجها وإلى آخره، وآمنت بالله وصدقت بنبيه موسى عليه السلام، وهي في شدة العذاب تناجي ربها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أنا أظن أن هذه لما تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني هالطلب هذا شنو الوجه مالته؟ يعني خاب تروح بالجنة تقعد أجار، يعني يوم ماكو عندها مكان، ما راح يطوها مكان، إيش معنى بيتا؟ إيش معنى نعم الجنة كثيرة، إيش معنى بيتا؟ أظنه والله أعلم أن هذه وين أوتدها؟ ما أوتدها بالسجن، أوتدها بالقصر. فمعنى هذا أنه تشوف تفك عيونه، تشوف هذا القصر الكبير الواسع ذي النعم الكثيرة، زين بعدين تلتفت إلى نفسها كأنه صراع نفسي يصير عدان، وتعفتي كل هذا وكل جزء، تقول تطلب من الله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما أريد هالبيت، ما أريد هالقصر، ما أريد هالمسكن، هالمكان هذا، أنت عوضني بيت أحسن منه في الجنة، بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله. نجني إيش معنى؟ يعني خلصني بالعجل، اقبض روحي بالعجل، لأن تخليني في العذاب يعني. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. زين، هذه بالنسبة إلى هذه المرأة الجليلة، ولذلك صارت من جملة النساء الأربع أفضل النساء في العالم، وسيدات النساء، أفضل النساء، خير النساء، كما في روايات متعددة أربع: مريم بنت عمران سلام الله عليها، وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وهذا طبعا واحدة من أمة موسى، واحدة من أمة عيسى. لكن في هذه الأمة المرحومة اثنتان: خديجة سلام الله عليها، خديجة الكبرى أم المؤمنين، والصديقة فاطمة سلام الله عليها. إذن الله تعالى يضرب المثل بهذه المرأة. رجل باكر لا يقول أنا ما قدرت والله أقاوم، باعتبار أنه أموال قدمت إلي أو مقام أو مرأة أثرت علي أو ما شابه ذلك. قل تفضل شوف هذه المرأة صامدة مؤمنة، مهما أنت يقدم إليك ما راح يقدم مثل ما كان إلها. عدها هذه المرأة إمبراطورة كانت مع زوجها، سلطان وكل شيء، لكن مع هذا كله تركت كل هذا في سبيل الله وفي سبيل عقيدتها. فأنت كرجل لازم مقاومتك أكثر تصير، ولا تتسيب بالعجل وتتنازل بالعجل للأشياء غير السليمة. زين، ثم جاب مثل آخر: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. المرأة الثانية اللي الله تعالى يضرب المثل بها في الإيمان وللمؤمنين، مثل أعلى، نموذج أعلى للمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين ذاقيل بصورة عامة، مثل يا أيها الذين آمنوا، مو يعني بس الرجال، رجال ونساء، كل من آمن. مريم ابنة عمران، ليش التأكيد في القرآن الكريم على هالموضوع؟ أحصنت فرجها، إيش معنى؟ وآيأكم مؤمنات اللي محصنات يعني عفيفات ويستحن من الله وما يخلن أحد يدنو منهن إلى آخر، إيش معنى؟ لأنه مريم سلام الله عليها أولا اتهمها اليهود الكفرة الفجرة إخوة القردة والخنازير، اتهموها بالزنا، بأنه هذه المرأة اتصل بها إنسان وحملت بعيسى، وإلا موهج أنه آية من آيات الله عيسى، وبقوا على هذا وإلى آخره، إلى أن طبعا حاولوا قتله فرفعه الله تعالى. فهذول الجماعة باعتبار أنانيين ما يقبلون إلا بنبيهم وما يقبلون بأي نبي غيره، يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحباء الله، وأنه الخير كل فقط فيهم لا في غيرهم، ولذلك يعتبرون أنفسهم الأمة المختارة الأمة الممتازة على البشرية، بقية الناس حيوانات، أما هم جنابهم نازلين من السماء. المهم أنه حتى عيسى، عيسى من بني إسرائيل، عيسى مو عربي، أم مريم مو عربية، لكن مع هذا باعتبار أن عيسى إجا حتى ينسخ شريعة موسى عليه السلام، شريعة اليهود ما قبلوا به وما رضوا لأنفسهم، حتى اتهموا هذه المرأة المصونة العفيفة، اتهموها بالباطل، والله سبحانه وتعالى رفع عنها التهمة بأن أنطق طفلها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخره. مع هذا البعض أصروا من الأعداء، أصروا على كلامهم ضد هذه المرأة المصونة. فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل بها لعفتها ولحيائها ولحصانتها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هذا تأكيد من القرآن الكريم. زين، شو أحصنت؟ شلون صار عيسى؟ فنفخنا فيه من روحنا. هذا طبعا هنا بعد يقطع الموضوع، يعني شوف في مكان آخر في سورة مريم يتحدث القرآن الكريم بالنسبة إلى حمل مريم بعيسى عليه السلام وبعدين الولادة وما جرى بعد ذلك، بس هنا يقطع هذا. زين، فنفخنا فيه من روحنا بعد وصدقت بكلمات ربها وكتبه. كلمات الله سبحانه وتعالى، بعض يقول كلمات الله يعني كل ما قاله الله سبحانه وتعالى وتحقق، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا لما القرآن الكريم يعبر عن نبي الله عيسى بكلمة من الله أو كلمة الله بهالمعنى، يعني الله سبحانه وتعالى قال له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالباري عز وجل بالنسبة إلى آدم قال كلمته بالنسبة إلى حواء، قال كلمته أيضا بالنسبة إلى، طبعا ذولاك لا أبو لا أم عندهم، لكن هنا بس عنده أم وما عنده أبو، فخلق بكلمة من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. ثم كلمات الله تأتي بمعان أخرى أيضا، مثلا من كلمات الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. شو الكلمات؟ شنو؟ يقول المراد من الكلمات، شوف كتاب الدر المنثور جلال الدين السيوطي من كبار علماء إخواننا السنة وغيرهم، كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، يذكر أحاديث متعددة على أن جبرائيل عليه السلام أتى إلى نبي الله آدم عليه السلام وقال له: إذا أردت أن يتوب الله عنك ويقبل توبتك فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، بهذه الأسماء. قال له: شنو الأسماء؟ قال: أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. سلام الله. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم، فقبل الله توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا أيضا كلمات واردة هنا الكلمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات هناك مختلف فيه، لكن البعض المحققين يقول كلمات الله يعني الأوامر الإلهية التي صدرت إليه: افعل كذا افعل كذا، من جملتها بالنسبة إلى إسماعيل وهاجر اللي بعد عمر طويل الله سبحانه وتعالى رزقه بإسماعيل. زين، على الشيب هذا الله رزقه إسماعيل، تحركت غيرة سارة ابنة عمه أو ابنة خاله، تحركت غيرة سارة، قالت ما أقدر أشوفها أنا، هذا طفل همات ما أقدر، وخرها عني. أمره الله سبحانه وتعالى أن يحمل هاجر وابنها إسماعيل. قال له امشي، أخذ جبرائيل وجاب وين؟ في أرض مكة. ذاك اليوم مكة كل شيء ما بيها، أرض بس مجموعة جبال يابسة، لا ماء بيها، لا خضراء، لا خبار بيها، لا سكن بيها، حتى كعبة هم ما بيها، يعني جذور الكعبة موجودة الأصول، لكنه ماكو شيء، بناء ماكو على الكعبة. زين، طبعا هذا مو شيء سهل. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا شعرة قلبه، هذا روحه، كبد أولادنا أكبادنا، وبعدين هذا أبو الأنبياء، أبو النبي نبينا، أبو الأئمة الطاهرين، أبو النسل الطاهر، مع هذا كله ممتحن مسكين، بعد شي سوى؟ لازم يأتمر بأوامر الله، ولازم يقوم بعمل، وحتما في كل بلاء أكو نعمة، أكو عاقبة حسنة، بس إنسان ما يدرك إذا ما يشق طريقه بهذا البلاء ويصبر ما يوصل إلى الهدف. زين، والله سبحانه وتعالى يسر للموضوع، ما يزمزموا إلى آخره، وصعد وكبر وناس إجوا هناك، وإسماعيل كبر وتزوج من عدهم، وبعدين الله تعالى أمره أن يرفع القواعد من البيت مع ولده، وبعدين أن يؤذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، إلى آخره. كل هذا بعد هالمقدمات الصعبة. بعض يقول الكلمات، وثم بالإضافة إلى هذا ما خلصت المحنة مالته، ابتدت محنة جديدة. قال خذ طوف بالبيت وأجري المناسك وما على رأسي، كل هذا تالي يقول له لازم تذبح ابنك، إني أرى في المنام أني أذبحك. بعد هاي شو تسوي لها بعد هالعناء الطويل هذا؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا، شو تقول أنت؟ يا ولدي يا إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امتحان واقعا مو شيء سهل. أنا بنائي امتحان إبراهيم أكثر من امتحان إسماعيل. إسماعيل يقول فاذبح زوي لك، لكن ذاك اللي يقدر يذبح ابنه مشكلة. يعني أنتوا شايفين بعض أكو يعني يريد يختن ابنه، يطهر ابنه، شو يسموه ختان، يسوون حفلة، يسوون شيء، أو حتى هسه لما يروح للدكتور ما يهم، المهم يقول له خليه بحضنك، لزمه بحضنك، أنا خليه، ما أقدر ما أقدر أشوفه. يا به هي سنة شرعية والناس هم تضحك ومثلا يطون حلويات وشي فرحانين، يعني قضية فرح، لكن مع هذا شوف أن هذا الطهرتي يجي مثلا يختن ابنه شوية ذي ما يتحمل، يقول ما أتحمل ما أقدر أشيل ابن. زين تعال اذبح ابنك بيدك، لا إله إلا الله، بلاء المبين هذا كما يقول القرآن الكريم. لكن ذول صابرين، أمر الله سبحانه وتعالى عندهم فوق كل شيء، وحب الله فوق حب الولد والمرأة والنفس وإلى آخره ذلك. ذولا طبعا معلمونا، ذولا مدرسونا، ذولا قادتنا، سادتنا، لازم نهتدي بهداهم. زين، فنجي بالنسبة إلى عفة هذه المرأة مريم سلام الله عليها، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قانتين يعني خاضعات لله سبحانه وتعالى، ساجدات عابدات. الشيء الذي القرآن يريد يأكد عليه شنو هنا؟ أحصنت فرجها شنود، وهي النساء كل مؤمنات أحصن أنفسهم، كأنه مريم سلام الله عليها مضرب للأمثال في الجمال، مثل ما يوسف معروف بالجمال. إذا تريد تحدث عن الجمال ما تقول زيد يا عمرو، تقول يوسف. القرآن الكريم يتحدث عن يوسف عليه السلام وقصته وزليخة وإلى آخر. مريم هم كان يضرب بها المثل في الجمال، ولما تكون هذه مضرب المثل في الجمال معناه كثير يطلبونها، لكن هي أحصنت فرجها، ابتعدت عن الناس وأقبلت على العبادة في المعبد، وليل ونهار في عبادة ربها، كفلها زكريا، والله سبحانه وتعالى كان يبعث إليها رزقها بكرة وعشية. يعني أما يريد يتعب بعد نبي الله زكريا يجيب لها أكل، كان يدخل عليها أحيانا يشوف فاكهة الشتاء عدها بالصيف، فاكهة الصيف بالشتاء مثلا، يتعجب منها. قال أنى لك هذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هاي المدللة هذه والجميلة اللي يضرب بها المثل، هذا الله سبحانه وتعالى خلاها نموذج للمؤمنات، خصوصا للمؤمنات. ولذلك وارد عن الإمام الصادق عليه السلام، يؤتى يوم القيامة بالمرأة الحسناء التي افتتنت بحسنها، افتتنت يعني امتحنت، فيقول لها سبحانه وتعالى لما فعلت كذا؟ تقول إلهي حسنت خلقي وابتليت بالرجال، فصدر مني ما صدر. يقول فيؤتى بمريم عليها السلام، يقول أنت أجمل أم ماذي؟ يقول لا هذه أجمل مني. فيقال لتلك المرأة مع أن هذه أجمل منك لم استفتة ولم تخرج من طاعة إلى المعصية. فهذا لابد ضرب أمثال، كما أنه بالنسبة للرجال يوسف يجيبوه، يعني ذولا ما ضرب أمثال. لذلك القرآن الكريم قاعد يأكد على هذا المعنى. والمشكلة ترى مشكلة الجمال ما من جملة المشاكل، يعني تشوف لما شيء جميل حتى الحيوانات الجميلة يجيبوها يخلوها بقفص مسكينة، يا بشكو هذا البلبل صوته جميل ونجيبوه يخلوه بقفص، بينما العصفور له يسرح وحده ويطير منا بحريت. زين احيانا يجيبون عندليب، يجيبون ما ادري ببغاء، يجيبون كذا، يا بشكله حلو اخضر واحمر وما ايش وكذا، يو يجيبون ذني عصافير الحب، يو ما ادري طيور الحب يسموه، اما شنو يعني ام ابتلاء هذا. وقد يذبح الطاووس من اجل ريشه، على حساب الريش مالته يجيبوه يذبحوه المسكين. فهذا هم ابتلاء، الجمال هم ابتلاء. سأذكر لكم قضية، قصة لطيفة شفتها في تاريخ أيام معاوية، يكتب يذكرها صاحب قصص العرب، كتاب قصص العرب 4 أجزاء، خوش كتاب به قصص جميلة، يذكرها عن كتاب بلوغ الإرب وكتاب آخر أيضا نوادر الأخبار. المهم يقول كان أعرابي من بني تميم عنده ابنة عمه سعداء جميلة جدا، وكان يعيش معها في وئام. عنده من المال شنو؟ عنده بين 20 إلى 30 من الإبل من الجمال، وكان يعيش عليه. صدفة سنة من السنين، سنة شدة، قضت على الخف والظلف كما يقول، فراح عندني، فصار فقير ما عنده شيء. لما شاف أبو البنت، أبو زوجته، عمه هم يصير، أن هذا فقير ما عنده شيء، بدال ما يسعفه بدال ما يساعده، إجا أخذ بنته منه واحتفظ بها. راح الرجل علما ما مقصر مسكين، ما دام طيب وياها أخلاقه زينة ساعده، وانت ساعد بنتك مو بس ساعد هذا، هذا هم مثل ابنه. المهم فيقول أقبل هذا الأعرابي علما إلى مروان، ذاك اليوم يظهر قريب من المدينة كان يعيش هذا بالصحراء. فالوالي مروان بعد كان أيام معاوية، فأقبل إليه شكى إليه حاله، فبعث خلف الرجل، يعني خلف عمه أبو زوجته، فأقبل قال له شو تقول بالنسبة للكلام هذا؟ قال له لا أبدا، ما أريد أنا هذه تعيش عند هذا الرجل إلى آخره. التفت له قال يا أمير هذا الأبو يقول ما أريد، أنت ادعو المرأة اسألها تعيش وياي وما تعيش، اللي هي اللي تعيش وياي ومو هذا الرجل يدعي يعيش وياي أبوها. فدعاها، صارت مشكلة هنا، وقع بصر مروان عليها فأحبها. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. شلون مشكلة هذه؟ النتيجة هذا استطمع بيها، مروان استطمع بيها، قال للرجل للأبو قال له إذا تعطيني كلام أن تزوجنيها أنا راح أحاول أن أخلي هذا يطلق. وهذا الرجل اللي يدور فلوس وطبعا شافها زينة، يعني بين هذا فقير وشي، فقال له ماكو مانع، اعطاه كلام. هذا هم أمر بحبسه، هذا قال حبسوه، أمر بتعذيبه في السجن حتى يطلق، فطلقها قهرا، خلاه بالسجن إلى أن خلصت العدة. من خلصت العدة تزوجها مروان ودخل بها، انتهت بعد زين. ثم بعد ذلك بعد أيام طلعها من السجن، طلع من السجن هو هم رأسا لوين؟ إلى الشام إلى معاوية حتى يشكو واليه إليه. إجا إلى معاوية نقل القضية، يقول معاوية ما ارتاح لهذا، فبعث رجلين من جماعته ومعهما كتاب إلى المدينة إلى مروان، أن أنت تجاوزت الحد وقمت بعمل لا يليق بالوالي، المهم أنه أريد منك أن تطلقها رأسا وتبعث بها مع هذين إلي، لأن الرجل هناك. زين، قول أطاع، طلقها وراحت مرجل. إجت لوين؟ إلى الشام. من إجت إلى الشام لما نظر إليها معاوية استطمع فيها. شو مشكلة هالجمال؟ استطمع فيها، لكن أحسن من مروان، ما استعمل القوة وياه. التفت إلى الرجل قال له: هل لك أن تتنازل عنها وأنا أعطيك 3 جواري أبكار، يعني شابات أبكار عذارة، ومع كل واحدة 1000 دينار، ثم أجعل لك راتب تعيش به، تعيش على هالراتب ويا ذن الثلاثة اللي عندك بدال وحدة 3، تعيش بخير. يقول لما سمع هذا شهق وقع مغمى عليه. لما أفاق قال: ما بك؟ صار بك؟ قال: والله لو أعطيتني ملكك كله وسلطانك لا أتنازل عن ابنتي عم. زين، راد يذبحها على قبلة مثل ما يقولون. قال: فبس نصيح لها إلا هي ونخيرها، شو تقول؟ إذا اختارت غيرك نطيه هي، إذا اختارتك أم تأخذها وتروح. كان بناء مثل أبوها هذه المرأة. فدعاها قال: شو تقولين؟ تريدين أمير المؤمنين مع سلطانه وحكمه وأمواله، أم مروان مع عسفه وجوره، أم هذا الأعرابي مع فقره ودقة حاله؟ شو تقولي؟ قالت له: يا أمير، أنا هذا عشت معه مدة من الزمن في خير، عشت معه في نعماء، فلا أحب أن أتركه في ضرائه، أنا أولى الناس بأن أكون معه، ما دام هو يحبني أنا هم لازم أحبه، ما دام هو قاعد يتحمل الفقر ما مقصر في حقي، يعني مو قول عنده وما ينطيني، ما مقصر في حقي. صارت قضايا الزمن، غدر الزمن، بلاء الدنيا، مصائب الحياة، فأنا لازم لا أتركه في هذه الشدة. يقول أعجب بي عقلها ومروءتها معاوية، قالها: زين، هذا زوجك إلك، وأمر لها ب10,000 درهم. فالمهم أن قضية النساء وقضية الجمال هذه هم من جملة المشاكل الذي ربما الكثير يبتلون يا والصامد والإنسان القوي العفيف قليل. لذلك الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بمريم سلام الله عليها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. زين، مريم سلام الله عليها مثال للعف، مثال للخير، الله سبحانه وتعالى أعطاها مقاما عظيما. بس الحديث يجري أحيانا: هل أن مريم أفضل أم الصديقة فاطمة سلام الله عليها؟ أكو وجوه اشتراك بين الصديقة فاطمة سلام الله عليها وبين مريم، وأكو وجوه افتراء. من وجوه الاشتراك شنو؟ أن مريم صديقة، وأمه عن عيسى يقول شنو؟ وأمه صديقة، وسيدتنا الزهراء سلام الله عليها صديقة أيضا، لأنه وارد في الروايات عنها، بالإضافة إلى بعض الزيارات مثلا زيارة الإمام الكاظم سلام الله، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، أيتها الصديقة الشهيدة، هذه وحدة. مريم محدثة، محدثة يعني شنو؟ يعني تحدثها الملائكة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إلى آخره. كذلك الصديقة فاطمة سلام الله عليها كانت محدثة تحدثها الملائكة، وكانت تلقي ما تأخذ من الملائكة على الإمام علي فكان يكتبه، فصار منه كتاب يسمى مصحف فاطمة. مصحف مو قرآن يعني، لا مصحف يعني كتاب، صحف يعني مجموعة أوراق صحف، إذا جمعناها سوينا منها كتاب مجلد مصحف، هذا يقول فلان صحاف. صحاف شنو يعني؟ مجلد يعني جلد الكتب، يعني صحفها، يعني يجيب الصحف يخليه. فما فيه من القرآن شيء، فيه أخبار عن المستقبل خصوصا عن ذريتها، من اللي يملك من اللي ما يملك، شي يصير في العالم الإسلامي، من اللي يحكم منطقة الفلانية إلى آخر الدنيا، لأنه الملائكة كانت تحدثها. والزهراء سلام الله عليها شاركت طبعا الصديقة العذراء مريم في هذه كمحدثة ومحدثة، وهذه محدثة أيضا. بعد من جملة الأشياء أكو وارد في الروايات على أن مريم الله سبحانه وتعالى، أو مريم أحصنت فرجها، فالله تعالى رزقها عيسى عليه السلام، وزهراء سلام الله عليها كذلك أحصنت فرزقها الله تعالى الحسن والحسين سلام الله، بل ذيك فقط عيسى عدا ما عدا أحد، بينما هذه عدها الأئمة المعصومين، عدها السادة الأبرار، عدها الإمام الحجة المنتظر الذي يصلي عيسى خلفه، عيسى النبي العظيم من أولي العزم يصلي خلف ابن الزهراء، يصلي خلف ابن الزهراء. نعم هذه مجموعة أشياء مشتركة وصفات بينها وبين الصديقة فاطمة، لكن الزهراء سلام الله عليها أفضل منها، لأنه أولا وارد في الحديث الشريف أنه الزهراء سيدة نساء العالمين، قالوا له ومريم شنو؟ مو سيدة نساء، قال سيدة، تلك سيدة نساء عالمها، عالمين إذا قيل برا تقول عالمين يعني نساء عالمين، شو شكو عوالم، سماء أرض شجر حجر بشر جن إلى آخره، هذا عالمين نساء، برا تقول عالمين يعني كل التاريخ، الحمد لله رب العالمين، عالمين كل التاريخ. شلون الاسم يعني؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. زين إذا تقول على العالمين يعني على عالمنا، فضلتكم على العالمين، على أمة النبي، على نبي، ما يصير. فإذا شلون نجمع بيناتنا؟ ومعلوم على أن نبينا أفضل الأنبياء، أمة نبينا الأمة المرحومة أفضل الأمم، فعالمين يعني عالمها، ولذلك النبي فاطمة مريم سيدة نساء عالمها، وابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين سلام الله عليك يا زهراء. زين بعد زهراء شهيدة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، بينما منزلة الشهادة ومقام الشهادة ما حصلت عليه مريم سلام الله عليها، مع عظم شأنها ومع قربها من الله سبحانه وتعالى. قضية الولادة، قضية الولادة يجيب أحد الشعراء شيء يلفت النظر، يعني يقول أنه إحنا إذا نجي نتحاسب نشوف الزهراء أفضل من مريم، لكن ولادتين أكو للزهراء وولادة للزهراء وولادة لمريم بعيسى، بس هو اختلاف يعني، هاي ذيك الذي أقل فضلا الله تعالى هج يسر لها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إلى آخره، هذه كلها قد جعل الله تحتك سريا، كل هذه بينما نجي للزهراء سلام الله عليها اللي هي أفضل تشوفها تصاب في حالة ولادة ابنها محسن الشهيد بما لم تصب به لا مريم ولا غيرها. الذي شاعر شيخ محسن الكبير رحمة الله على أبو الحب يقال لا عند قصيدة لطيفة يقول: إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. ثم يجي يتحاسبنا يقول: أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليه يا رسول، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ ثم يجي يتحاسب يقول: كل لها عند الولادة حالة فيها عقول ذوي البصائر تذهل، هذه بنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وضعت بعيسى وهي غير مروعة أنا وحارسها السري الأبسل. شوهاي شلون؟ يقول: وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمله، سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل أفاك أثيم جحفل، هذا بنعل السيف يؤلم جنبها ويدعها هذا وهذا يركل، ويلي ضلعيب رد الباب كسره، ضلعيب رد الباب كسره يا وجنين يا ابويا اسقطه، وحيدر علي بالحبل قاده انا وراه طلعت ولا وحزين، اي لا وين اصيح عن ما يا يا يا اخذينا يا ابويا من شافني المشرد شبدينا، رد لي وسطر عيني يا رد لي وسطر عيني يا يا يا بيمينا يا يا يا. الذي واحد يخاطب الإمام الحجة يقول له: سيدي كيف من بعد حمرة العين منها يا ابن طه تهنى بطير في قريري، فابكي وازفور لها فإن عداها منعوها يا من البكاء والزفير، قالوا قالوا تولي إلنها يا يار وإحنا الصوت نسمع يعن المدينة الشيل يوم النوح تهجع، بويا قمت أخذ حسن وحسين بيدي وللبقي أطلع أدفي بذر الشجرة واجرع للنبي العبرة، ومن ضلعي ومن كسري طلعوا قطعوا الشجرة لأنها تظللني، وما برحت مظلومة ذايا تعلة تؤرقها البلوى وظالمها يا مغفين، إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من خدام الزهراء، اللهم اكتبنا من محب الزهراء، اللهم احشرنا مع الزهراء، ارزقنا شفاعة الزهراء يا رب الزهراء، يا الله يا رحمن يا رحيم. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أنر عيوننا بالنظر إلى ابن الزهراء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. المؤسسون الكرام تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.